الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، اللهم صل وسلم وزد وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من عمدة الأحكام الحديث 54 عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب صلى الله عليه وسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. قال فقمنا إلى بطحانة فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب صلى الله عليه وسلم. جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوم الخندق، أي يوم معركة الخندق، والعرب من عادتها أنها تسمي المعركة يوما. جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس، غربت الشمس أي نزل قرصها مؤذنا بأن هذا هو وقت المغرب، فجعل يسب كفار قريش، لأن غزوة الأحزاب أتت قريش بأحلافها بأعوانها وكانوا نحو من 10,000 وحاصروا المدينة في قصة هي معروفة، فجعل يسب كفار قريش الذين تسببوا في تأخير صلاة العصر. فانظر إلى حرص الصحابة على الصلاة واجتهاد الصحابة في الصلاة لأول وقتها، وفيه جواز سب الكفار، جواز سب الكفار ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن يمكن الإنسان إن هو يسب الكفار ما لم يترتب على ذلك مفسدة أعظم. وقال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها. كأن هذا الكلام فيه إشعار بأن الفريق الأولى إلى الحق في مسألة صلاة العصر الذين أخروا الصلاة إلى أن يصلوها في بني قريظة، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم في أمور العبادة لا يأتي بقول مرجوح أو لا يأتي بفعل مرجوح. ويدل أيضا أن الصحابة الكبار منهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فعلوا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقمنا إلى بطحانة، هذا اسم وادي بالمدينة، فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب صلى الله عليه وسلم. الحديث 55. هم قالوا كان هذا قبل نزول مشروعية صلاة الخوف. الحديث 55 عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة، والجماعة ما زاد عن الاثنين فهم جماعة، ويقصد بذلك الجماعة العرفية، وهي جماعة المصلين، جماعة المصلين. وجماعة المصلين الصلاة معها أفضل من صلاة الفرد أي الفرد ب27 درجة. وهذا حث على المسارعة والاجتهاد في أداء الصلوات جماعة. الحديث 56 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضاع، صلاة الرجل في الجماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. سبحان الله، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. والله لقد فرطنا في خير كثير وضيعنا خيرا كثيرا، إن شاء الله نجتهد في هذا الأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. وهذا دليل على فضل الجماعة. احنا عندنا صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27، وهنا قال ب25. هذه المسألة حاول بعض الفقهاء الجمع بينها بأقوال كثيرة، ولكن كثير من هذه الأقوال لا تخلو من تكلف، من تكلف واضح. ولعل القول الذي قد يكون وجيها أن العدد هنا في هذه الروايات طالما اختلفت لا يفيد الحصر، وإنما يفيد حصول الكثرة. يعني صلاة الإنسان في الجماعة فضلها أكثر بكثير عن صلاة الفرد، سواء بخمسة وعشرين أو بسبع وعشرين. وذلك صورة من صور المسلم الحريص على الخير أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء. يقصد بحسن الوضوء أي إسباغ الوضوء، إسباغ الوضوء. وذلك أنه إذا توضأ، إذا توضأ فأحسن الوضوء أي أسبغه، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة. دي يعني حاجات مهمة جدا في الدرس، الأصوات دي عشان الناس لما تسمع كلامنا على النت وفي هنا وهناك يشعرون بقى بالإيه، يعني بالتوافق الاجتماعي، رجال وأطفال، ويعني والرحمة وعدم العنف برضك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي وإذا أراد أن يطيل الصلاة يسمع صراخ يعني الأطفال فيقصر الصلاة. نعم، مع النساء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فيأتي بعض الأطفال فيركبون على كتفه صلى الله عليه وسلم ويرتعون، فدي موجودة، يعني دي موجودة ودي موجودة. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، يعني خرج من بيته يقصد الصلاة لم يخطو خطوة. شوف يا أخوانا الخير الكبير، والله أنا كنت أعرف أحد الناس، هذا رجل كان مسجده قريب، كان بيته قريبا من المسجد، وهذا الرجل كان عنده حوالي 110 سنة ما شاء الله، وكنا في الجيزة في بين السرايات. الرجل ده ياخد شارع طويل عشان يروح ليه المسجد حتى يحقق هذا الحديث. ولا أنسى إن هذا الرجل يقف كالأسد في الصلاة، يأتي الشباب يقولوا خفف أنت بتطول بتاع مش عارف إيه، كنا مطول مش زي من دول، لا كنا مطول جامد يعني، والرجل لا يشتكي ابدا ويصلي على رجليه. يعني الشباب يتبرمون ويتألمون من طول الصلاة ويشتكون، وهذا الرجل كان 110 سنة لا كان لا يشتكي، وإذا ذهب إلى المسجد مشى من طريق بعيد لأن البيت جنب المسجد فسيحرم من هذه الخطوات. سبحان الله، يعني بقول احنا فرطنا في خير كثير. ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فإذا دخل المسجد وصلى، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه تدعو له ما دام في مصلاه، في مصلاه أي في المسجد الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، ولا يزال في صلاة طول ما هو قاعد في المسجد. هو في صلاة ما انتظر الصلاة. ما شاء الله. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يا سلام يا سلام، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ولكن هذا الكلام دليل على الترهيب ممن يقدر على الصلاة في المسجد ثم يصلي في بيته. وبعضهم حمل هذا على صلاة الجمعة، بعضهم حمل هذا على صلاة الجمعة. ومسألة صلاة الجماعة في المسجد فيها نزاع معروف بين أهل العلم، فالجمهور على أنها سنة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها فرض عين، وبعضهم قال بأنها فرض كفاية. والقول بأنه فرض كفاية قول فيه ضعف، وأقوى الأقوال القول الأول والثالث، أنها سنة أو فرض عين، ولكل قول أدلته ومناقشته. الحديث 58 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال ابن عبد الله، بلال ابن عبد الله هذا ولد عبد الله بن عمر، يعني قال ابنه: والله لنمنعهن، يعني لعله رأى أن هذا الخبر يناسبه ما كان عليه الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي العهد الأول عهد الراشدين. فلما اختلط الناس بالمدينة وأتى السبي من هنا وهناك، وحدث هناك التوسع بعد الفتوحات، ورق شيء من الدين، فلعله اجتهد فقال: ليس من المصلحة أن يؤذن للنساء أن يأتين المسجد. فانظر ماذا قال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه. إذن هو بلال اجتهد، عمر الخطاب بيقول له النص، فابنه بيجتهد بيقول: والله لنمنعهن. فأقبل عليه عبد الله اللي هو أبوه فسبه سبا سيئا، ده الغضب لله، فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. لأول مرة يشتم شتم دي ويشدد هذا التشديد. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لنمنعهن، وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله، أي نساء الله، مساجد الله. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن ييسر أمورنا وأن يهدي أبناءنا، اللهم آمين، وأن يهدي أبناءنا صغارا وكبارا ونساءنا وإخواننا، وأن يحسن خاتمتنا.